روحي وعمري أنا عايشة في حبك ليالي بحبك يا كل المنى مليون أحبك حبيبي يا روحي وعمري أنا عايشة في حبك ليالي بحبك يا كل المنى أنا حبيت في عليك الدنيا شفت ليالي جميلة معاك واتمنيت ما تفوت ولا ثانية يا كل